الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الشيخ موسى الحجاوي في كتابه الإقناع: فصل، تشترط نية القصر والعلم بها عند الإحرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل بذكر بعض أحكام قصر الصلاة، وأول ما أورده ما يتعلق باشتراط النية فيها. فقال: أولا، تشترط نية القصر، يعني يلزم أن من أراد أن يصلي قاصرا الصلاة فلا بد أن ينوي قصر الصلاة وعدم إتمامها. ومفهوم هذه الجملة أنه لا يصح قصر الصلاة لمن نوى إتمام الصلاة، ولا يصح قصر الصلاة كذلك لمن نوى النية المطلقة، لأن النية المطلقة إذا أطلقت فإنها تتجه للأصل وهو الإتمام للقصر. وسيأتي إن شاء الله أن محل نية القصر عند تكبيرة الإحرام. ثم قال المصنف: والعلم بها عند الإحرام. لما قال المصنف والعلم بها عند الإحرام، هذا العطف يقتضي المغايرة، فهذه الجملة تدلنا على أنه يشترط شرط آخر وهو العلم بها عند الإحرام. وقد أتى المصنف بهذه الجملة موافقا فيها ما ذكره ابن مفلح في الفروع، فنقلها كما هي، ولم يرد هذه الكلمة بعض المحققين من المتأخرين كمرعي، واكتفوا باشتراط نية القصر لأنه وحده كاف. وسبب عدم إراده الشرط الثاني وهو العلم بها عند الإحرام أن معناها قد يكون دقيقا وقد يكون مشكلة. ولذلك فإن ابن نصر الله في حاشيته على الفروع قال: إن هذه الجملة وهي العلم بها عند الإحرام لم نعلم معناها، فمراده أنه يغني عنها نية القصر، لأن نية القصر لا تكون نية إلا بعد علم. وقد نقل منصور في شرحه توجيهين لهذه المسألة وقوة الثانية منهما. فذكر منصور أن بعض المتأخرين وجه قول المصنف تبعا لابن مفلح يشترط العلم بها عند الإحرام أن المراد أنه يشترط العلم بالنية إذا تقدمت النية بزمن يسير، حيث مر معنا سابقا أنه يجوز أن تكون النية متقدمة على أول الفعل مع استصحاب حكمه ولا يلزم استصحاب ذكره، وحينئذ فإنه يلزم العلم بنية القصر الموجودة قبل بداية العمل عند ابتدائها. وأما غيرها من العبادات، أي غير قصر الصلاة، فلا يلزم استحضار العلم عند بداية العمل أو عند الإحرام. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني ذكر منصور أنه أقرب من التوجيه الأول، فقال: وأقرب من ذلك أن يشترط العلم بكونه نوى القصر في ابتداء إحرامه بألا يطرأ عليه شك، فيكون العلم هنا بمعنى القطع لا بمعنى المعرفة، فحينئذ يلزم أن تكون نيته مجزوم بها غير مشكوك فيها. وعلى ذلك فإن الضمير في قوله والعلم بها لا يكون عائدا إلى النية، وإنما يكون عائدا إلى معلوم متقدم، وهو أنه نوى القصر ابتداء. وعلى العموم فهذه توجيهي لهذه الكلمة، وما ذكره ابن نصر الله وتبعه عليه جماعة كمرعي وغيره أن هذه الجملة يغني عنها الجملة الأولى لها وجه. قال رحمه الله: وأن إمامه إذن مسافر ولو بأمارة وعلامة كهيئة لباس. نعم. قال: ومن الشروط التي تشترط في قصر الصلاة إذا صلى المأموم القاصر للصلاة خلف الإمام، فيشترط لصحة قصره الصلاة أن يعلم أن إمامه، قوله أن إمامه أي أن يعلم المأموم الذي يريد قصر الصلاة أن إمامه الذي يأتم به إذن أي في تلك الحالة التي نوى فيها قصر الصلاة مسافر. فالذي يلزم هو أن يعلم كون الإمام مسافر يصح له القصر، ولا يلزم كما سيأتي أن يعلم أن الإمام سيقصر، وإنما يعلم أنه يباح له القصر، وهذا معنى قوله إذن مسافر، والمسافر هو الذي يباح له القصر. قوله ولو بإمارة وعلامة يعني ليس لازم أن يتيقن العلم، ولكن لو دل على كونه مسافرا أماره وعلامة كهيئة لباس. معنى قوله كهيئة لباس أنه جرت العادة في كثير من الأزمان وفي كثير من البلدان كذلك أن الشخص إذا كان مسافرا ليكون لباسه مختلفا عن لباس المقيم، فيكون للسفر زي عليه وعثاء وزي معين يلبسه المسافر. ربما في عصرنا كثير من الناس يستغنون عن ذلك بزي واحد. لا. قال رحمه الله: لا أن إمامه نوى القصر عملا بالظن. قوله لا أن إمامه نوى القصر عملا بالظن أي لا يشترط أن يعلم أن إمامه نوى القصر، لا يلزم أن يعلم أن الإمام سيقصر الصلاة وقد نواها. قال المصنف عملا بالظن، لأن العلم واليقين المقطوع به متعذر في تلك الحال، فقد يكون الإمام مسافر لكنه يتم الصلاة. قال رحمه الله: فلو قال إن أتم أتممت وإن قصر قصرت لم يضر. نعم. قال المصنف: فإن قال إن تم أتممت وإن قصر قصرت لم يضر، هذه المسألة تسمى النية المعلقة، والأصل أن النية المعلقة لا تقبل في كثير من الصور إلا في استثناءات معينة. من هذه الاستثناءات هذه المسألة، مسألة الباب، وهو تعليق نية القصر على فعل الإمام الذي يصح منه القصر بأن كان مسافرا. قال المصنف: فإن قال إن أتم أي الإمام أتممت وإن قصر قصرت، مع علمه أن الإمام يصح له القصر لكونه مسافرا، قال المصنف لم يضر، أي يصح ذلك، فإن أتم الإمام أتم معه وإن قصر الإمام قصر معه. وقول المصنف لم يضر أي تصح صلاته ويصح ائتمامه بالإمام، والذي ذهب إليه المصنف جزم به كذلك تبعا له صاحب الغاية، ثم قال صاحب الغاية: خلافا للمنتهى فيما يوهمه لفظه. وذلك أن صاحب منتهى الإرادات قال: ولا يصح إن جهل أن إمامه نواه، أي نوى القصر. فالتعبير بأنه جهل قد يدخل فيها هذه الصورة، وهي صورة التردد، ففي هذه الحال يوهم كلام صاحب المنتهى أنه لا يصح التعليق. قبل أن ننتقل للمسألة بعدها، هنا المسألة التي أوردها المصنف متعلقة باشتراط القصر، ونقول حينئذ فإن المأموم إذا نوى القصر فإن له أحوالا. الحالة الأولى التي أوردها المصنف: إذا نوى القصر خلف من يصح قصره وهو المسافر، فإنه في هذه الحالة تصح صلاته، وإن علق على قصره وإتمامه صحت صلاته وإن أتم، وهذه صورة واضحة. الصورة الثانية: إن والقصر في الموضع الذي لا يباح له القصر فيه، إن والقصر في موضع لا يباح له القصر فيه، مثاله في المأموم: لو أن مأموما صلى خلف إمام حاضر فإنه لا يصح للمأموم أن يتم، فإنه لا يصح للمأموم أن يقصر ويلزمه أن يتم، وقد حكي الإجماع عليها وتقدم معنا قبل درسين. فهذه المسألة ذكر الفقهاء أنه إن كان معتقدا تحريم الإتمام، تحريم القصر ووجوب الإتمام، فإن صلاته لا تنعقد بالكلية، لا فرضا ولا نافلة. الحالة الثالثة: إن نوى القصر عند إحرامه حيث لم يبح له وكان جاهلا، فإنها تنقلب نفلا. نعم. قال رحمه الله: وإن صلى مقيم ومسافر خلف مسافر أتم المقيم إذا سلم إمامه، ويسن أن يقول الإمام للمقيمين أتموا فإنها سفر. قوله: وإن صلى مقيم ومسافر خلف مسافر، صلى مقيم ومسافر إما إذا كان معا فتكون الجماعة من ثلاثة فأكثر، وإما صلى مقيم وحده في صورة والمسافر وحده في صورة أخرى. قوله خلف مسافر بأن كان الإمام مسافرا، قال المصنف: أتم المقيم إذا سلم إمامه. سبق معنا أن الإمام إذا أأم المقيمين فإنه إذا قصر فإنه خلاف الأولى، وإذا أتم فإنه يكره، ومرت هذه المسألة من كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال: فإذا أتم المقيم، فإذا سلم الإمام يتم المقيم فيصلي الأربعة بعد ذلك وجوبا لأنه مقيم، وأما المسافر فإنه إذا صلى خلف المسافر فإنه يقصر، هذه واضحة. ثم قال المصنف: ويسن أي للإمام أن يقول للمقيمين خلفه أتموا صلاتكم وصلوا أربعا فإنا سفر، أي فإننا على حالة سفر. وقد جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هذه في مكة، ورويت مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تصح، هذه المسألة التي أوردها المصنف هي لبيان كيفية صلاة المقيم خلف المسافر، وأنه يجب أن يتم، وأنه يندب كما فعل الصحابة، وروي مرفوعا أن الإمام ينبه لهذا الإتمام لكي لا يظن الجاهل والساهي أن الصلاة تنقضي بالسلام. قال رحمه الله: ولو قصر الصلاتين في وقت أولاهما ثم قدم قبل دخول وقت الثانية أجزاء. نعم، هذه من الصور التي أوردها المصنف فيما لو أن مسافرا قصر الصلاتين في وقت أولاهما، يعني جمع تقديم، في وقت الظهر أو في وقت المغرب. قال المصنف: ثم قدم، أي قدم بلدته التي استوطنها أو التي أجمع على الإقامة فيها، فلا يحق له ولا يجوز له أن يقصر الصلاة فيها. قال: ثم قدم قبل دخول وقت الثانية أجزأته الصلاة. وهذا هو المذهب، ويشمل ذلك جميع الصور، سواء كان عالما أنه سيدخل البلدة قبل دخول وقت الثانية أو كان غير عالم بذلك وإنما دخلها وهو يظن أنه سيدخل بعد دخول وقت الثانية، ففي الحالتين يجوز له ذلك، لأنه جمع الصلاة جمع تقديم في وقت يصح له الجمع فجاز. نعم، من أهل العلم فيما نقله ابن رجب كما تعلم في القواعد بين أن من أهل العلم من احتاط فقال الأولى تركه، لكن المجزوم عند فقهائنا أنه جائز، وهذه رخصة من الله عز وجل، فعلها المرء أي الصلاة في وقتها الجائز شرعا. وهذه صورها كثيرة جدا، مثل أن الشخص سيدخل، لنقل هو من أهل مدينة الرياض، فقبل أن يصل إلى عامر الرياض في وقت الظهر أو في وقت المغرب يقف قبل دخول العامر، ثم يصلي الظهر والعصر جمع تقديم أو المغرب والعشاء جمع تقديم، ثم يدخل البلدة. فحينئذ نقول: إذا أذنت عليك الصلاة وأقيمت لا يلزمك أن تحضر إلى المسجد. عكس هذه المسألة فيما لو أنه جمع تأخير، فأراد أن يتعمد فيصلي الفريضة إذا وصل إلى البلدة، وهو يعلم أنه لن يصل لبلدة استيطانه وإقامته إلا في بعد دخول الثانية، يعلم أنه لن يدخل للعصر، ويعلم أنه لن يدخل إلا بعد صلاة العشاء، نقول يجوز له أن يؤخر الصلاة لأول وقت دخوله البلدة، ولا يؤخرها كثيرا لآخر الوقت بل لأولها، لأن هذا يكون وقت فورية في حقه، فحينئذ يصليها حينئذ، لكن إتماما من غير قصر. قال رحمه الله: ولو نوى القصر ثم رفضه ونوى في الصلاة الإتمام أتم. قوله ولو نوى القصر أي في صلاته ثم رفض القصر، رفض ثم رفضه أي رفض القصر، معنى رفضه أي قطع النية ونقلها إلى نية صلاة تامة أربعا أو نية صلاة مطلقة، وهذا معنى رفضه، ويكون الرفض في أثناء الصلاة لأن النية تكون عند الإحرام فالرفض يكون بعدها. قال: ونوى في الصلاة الإتمام أتم. قوله أتم أي وجوبا، وحينئذ فإن الركعتين الأوليين تكونان فريضة ويزيد عليهما ركعتين أخريين فتكون فريضته أربع. قال رحمه الله: ولو نوى القصر ثم أتم سهوا ففرضه الركعتان والزيادة سهو يسجد لها ندبا. نعم، هذه عكس الأولى، الأولى صلى ثنتين ثم تعمد أن يقوم إلى الثالثة ليتم، هنا نوى القصر وصلى ركعتين ثم أتم سهوا، قام إلى الرابعة إلى الثالثة والرابعة سهوا من غير عمد. قال المصنف: ففرضه الركعتان الأوليان فقط، وأما الثالثة والرابعة فإنها سهو فلا تعتبر نافلة، بل يلزمه وقت ما يتذكر فيهما أن يرجع ويجلس، فإن لم يتذكر إلا بعد انقضائهما فنقول هذا فات المحل، فحينئذ نقول وجودهما كعدمهما. ولذلك يقول المصنف: والزيادة سهو لا تعتبر نافلة يسجد لها ندبا. تعبير المصنف بأنها ندب هذا رأي المصنف، وخالفه مرعي، فقد قال مرعي إن السجود في هذه الحالة واجب لا ندبا، خلافا لما ذكره في الإقناع، لأن هذه زيادة في الصلاة، وزيادة الأركان في الصلاة السجود لها يكون واجب. وقد قال عبد الحي تعليقا على قول مرعي إن الصواب أنها واجب لا ندب، قال: إنما ذكره صاحب الإقناع متجه، بمعنى أن له وجه، وذلك أن هذه الزيادة وهي الركعة الثالثة والرابعة لا تبطل الصلاة إذا تعمدها، حيث أنه يجوز له أن يتم، فحينئذ لما كانت لا تبطل الصلاة إذا تعمدها فهي ندب، فيكون سجود السهو لها ندب. قال رحمه الله: ومن له طريقان بعيد وقريب فسلك البعيد ليقصر الصلاة فيه أو لغير ذلك، أو ذكر صلاة سفر فيه أو في سفر آخر ولم يذكرها في الحضر قصر. نعم، هاتان صورتان أو ثلاث صور. الصورة الأولى قال المصنف من له طريقان أي إلى مقصده بلدة أخرى، أحد الطريقين بعيد والآخر قريب. معنى قوله بعيد أي يبلغ مسافة القصر 16 فرسخا، وقوله قريب أي دون مسافة القصر. قال فسلك البعيد ليقصر الصلاة فيه. هنا قال ليقصر الصلاة فيه من باب التعليل، فمن باب أولى إذا سلكه لغير هذا القصد، كأن يكون الطريق البعيد آمن، أو الطريق البعيد له فيه غرض، أو الطريق البعيد أسهل. فإذا كان سلك الطريق الأبعد لأجل أن يقصر فإنه يباح له، فمن باب أولى إذا كان له غرض آخر. وهذه ليست من الحيل، لأن قصده للبلد ليس لأجل القصر، وإنما مغايرته الطريق وسلوكه الطريق الأبعد الذي يبلغ مسافة قصر يجعله كذلك. وهذا معنى قوله من له طريقان بعيد وقريب فسلك البعيد ليقصر الصلاة فيه قصر. الجواب قصر. مثال ذلك بعض القرى أو المدن القريبة من الرياض قد يكون لها طريقان. نقول مثلا في الجنوب مثلا الحوطة مثلا لها طريقان، طريق يبلغ مسافة قصر وطريق لا يبلغ هذه المسافة. فلو أن المرأة سلك الطريق الأول قصر، ولو سلك الطريق الثاني لم يقصر. المسألة الثانية قول المصنف ليقصر الصلاة أو لغير هذا لذلك، قوله لغير ذلك أي لغير هذا القصد من المقاصد التي ذكرتها قبل قليل. المسألة الثانية قوله أو ذكر صلاة سفر فيه، والثالثة قوله أو في سفر آخر. لو أن شخصا نسي صلاة حتى فات وقتها وكانت قد وجبت عليه في السفر، ثم تذكر نسيانه لتلك الصلاة في نفس السفر الذي نسيها فيه وقضاها، فإنه حينئذ يقضيها مقصورة لأنها وجبت عليه مقصورة، وعند الأداء يباح له القصر. ومثله لو كان في سفر آخر، كان قد سافر قبل أسبوع ونسي صلاة لنومه عنها ولم يتذكر إلا حينما سافر سفرا آخر، فإنه في هذه الحالة يقضيها قصرا. لكن لو تذكر وهو حاضر غير مقيم وتعمد تأخيرها إلى سفره الثاني يجب أن يتمها أربعا. لذلك قال أو ذكر صلاة سفر فيه أي في ذلك السفر الذي نسي الصلاة فيه، أو في سفر آخر. معنى قوله في سفر آخر ولم يكن قد تذكرها في الحضر، في حال يجب عليه أن يصليها أربعا، وهذا معنى قوله ولم يذكرها في الحضر قصر، أي في الصورتين والثالثة السابقة. قال رحمه الله ولو نما إقامة مطلقة في بلد، ولو البلد الذي يقصده بدار حرب أو إسلام أو في بادية لا يقام بها أو كانت لا تقام فيها الصلاة أو أكثر من 20 صلاة، أو شك في نيته هل نوى ما يمنع القصر أم لا، أتم وإلا قصر. ويوم الدخول ويوم الخروج يحسبان من المدة. يعني هذه المسألة من المسائل المهمة، وقبل أن أبدأ بهذه المسألة لعلي أقدم بمقدمة توضح لنا كثيرا من الإشكالات في هذه المسألة. الشخص يترخص برخص السفر حيث حكمنا بأنه مسافر، وإن لم نحكم بأنه مسافر فإنه في هذه الحالة لا يترخص لا برخص السفر ولا غيرها. والذي نحكم بأنه ليس بمسافر إما أن يكون مستوطنا وإما أن يكون مقيما، وبناء على ذلك فالدور التي يمر بها الشخص إما أن تكون استيطان وإما أن تكون إقامة وإما أن تكون سفر، فالجمع والقصر لا تباح إلا للمسافر، ويمنع المستوطن ويمنع المقيم من أن يجمع أو يقصر في الصلوات، وكذلك الفطر في نهار رمضان، وكذلك المسح ونحوها من الأحكام الأربعة التي سيود المصنف حكمها بعد قليل. المقصود من هذا أن هذه الدور الثلاث إذا عرفتها نحل عندك إشكال كبير، نمر عليها باختصار شديد قبل أن نأتي على كلام المصنف. الاستيطان مر معنا في الدرس الماضي حينما قال المصنف من مر بوطنه أو ببلد له فيه امرأة أو تزوج فيه. أحد هذه الأوصاف الثلاثة إذا وجدت في بلد فإن المرأة يكون حينئذ مستوطنا فيه. وبناء على ذلك وأنا أعيد الدرس الماضي أن من دخل بلدة هي وطنه، وأعني بقولنا هي وطنه أي في باب قصر الصلاة هي وطنه، فإنه في هذه الحالة لا يترخص بجميع رخص السفر ولو كان مكثه فيها قليلا بغض النظر عن طوله وقصره. اللهم إلا صورة تكلمنا عنها في الدرس الماضي، والاستيطان أنهيناه، وإنما أوردته اليوم لاستظهار جميع الصور فتكون القسمة حاصرة. النوع الثاني وهو المقيم. يقول أهل العلم المقيم هو الذي مكث في بلدة ونحوها مجمعا الإقامة 21 صلاة فأكثر. إذن عندنا 3 قيود: أن يكون قد نوى الإقامة في بلد 21 صلاة، نوى الإقامة مجمعا، الإقامة يعني مجمع يعني عازم ومتأكد أو يغلب على ظنه ذلك، الإقامة في بلد ونحوها 21 صلاة فأكثر، هذا نسميه مقيم. البلدة ليست بلدته لكنه مقيم فيها، وسأذكر دليلها في محلها في كلام المصنف، وحينئذ فإنه لا يترخص بالرخص السابقة. الحالة الثالثة المسافر، وهو من عدا الصورتين السابقتين. والمسافر له 3 حالات، في الغالب أن الشخص لا يخرج عن هذه الحالات 3 إلا أن يكون مقيما أو مستوطنا. والحالات 3 هي: إما أن يكون المسافر في الطريق أي عند اشتداد سيره في الطريق، والحالة الثانية أن يدخل بلدة ونحوها من غير أن يجمع الإقامة فيها فهو غير مجمع الإقامة، والحالة الثالثة أن يدخل بلدة مجمعا الإقامة أقل من 21 صلاة. قلت لكم أن المقيم فيه 3 قيود: أن يدخل بلدة فمن اشتد به السير اختل هذا القيد في حقه، القيد الثاني أن يكون مجمعا الإقامة، فإن دخل بلدة غير مجمع الإقامة لا يدري متى يرجع، مثل الرسول صلى الله عليه وسلم في تبوك جلس 14 يوما غير مجمع الإقامة كان مسايفا، وابن عمر جلس 4 أشهر ينتظر ذوبان الثلج. والوصف الثالث أن يكون 21 صلاة فأقل، فمن كان دون 21 صلاة وهي 20 صلاة فأقل فإنه يكون مسافرا. هذه القاعدة بهذا الاختصار بالتقسيم يكون إن شاء الله فهمت متى نحكم بأن الشخص مسافر ومتى نحكم بأنه مقيم، وهذه المسألة مشهورة بمسألة حد الإقامة. كل ما ذكرت لك في الجملة متفق عليه ما عدا مسألة واحدة فقط، وهي ما هو حد الإقامة. قلت لك 21 صلاة، منهم من نقص صلاة ومنهم من زاد صلاة ومنهم من زاد أياما ومنهم من نقص ومنهم من قال العرف، وجمهور أهل العلم على التقدير ب21 صلاة. والشيخ تقي الدين عليه رحمة الله مع أنه أكثر وأميز من نظر بأن حد الإقامة إنما ينضبط بالعرف، لما جاء في الفتوى قال والأحوط أن من مكث أكثر من 4 أيام يعني 21 صلاة فأكثر فإنه يتم. ولذلك فإن هذه المسألة لها نظرها، وسيأتي تعليق على كلام الشيخ في محله. إذا عرفت هذا التقسيم انحل عندك كل المسألة التي ستأتي بعد قليل بسهولة بإذن الله. يقول المصنف ولو نوى إقامة مطلقة في بلد، قال قصر أتم وإلا قصر، أتم يعني أتم الصلاة. قوله نوى إقامة مطلقة معناه أنه لم يحددها بمدة ولم يحددها بزمن، ليست محددة بمدة ولا بزمن، أو نقول ليست محددة كذلك بصفة معينة فيقول إن حدث كذا خرجت، وإنما قال سأقيم إلى أن يشاء الله عز وجل، فهذا سمى إقامة مطلقة. ففي هذه الحالة يجب عليه أن يتم ولا يترخص برخص السفر، وهذه تكون داخلة فيما ذكرناه قبل قليل من أجمع الإقامة أكثر من 21 صلاة، لأنه نوى مطلق والمطلق أصلا غير محدد. ثم ذكر حدود البلد، قال ولو البلد الذي يقصده بدار حرب، هذا إشارة للخلاف لبعض أهل العلم هل من أقام في دار حرب كجيش الغزاة وأقاموا في بلدة مدة تتجاوز الحد الإقامة هل لهم أن يتموا أم لا؟ وذكر المصنف أنه لا أثر لذلك. قال أو إسلام، هذا واضح إسلام باب المقابلة فقط. قال أو في بادية لا يقام بها، مثل الذي ينتقل ويضعن، فإذا أقام في بادية لا يقام بها الإقامة الدائمة، مثل بعض المخيمات التي تخيم بها الآن عندنا، الناس يأخذون الإقامة في البادية نزهة، فربما جلس في المخيمات في أيام الربيع، وإن شاء الله سيكون قريبا بإذن الله من وقتنا هذا، ربما بعضنا سجد أسبوعا وأسبوعين في البر من غير انتقال من مكانه، فإنه في هذه الحالة يعتبر مقيما. كما ذكر المصنف، طبعا نقل عن أبي المعالي، قال أو كانت لا تقام فيها الصلاة، أي البلدة لا تقام فيها الصلاة بأن كانت خربة مثلا ونحو ذلك. الصورة الثانية قال أو أكثر من 20 صلاة، ليست إقامة مطلقة بل مقيدة بمدة أو بشرط، ويعلم أن هذه المدة وهذا الشرط لا ينقضي إلا بعد 21 صلاة، سيمكث في هذه البلدة 21 صلاة. من أين أتينا بالتقدير 21 صلاة؟ الاستدلال بالدليل المشهور جدا، وهو دليل أكثر ما ورد، وقد استدل أحمد بذلك، وذلك أن أحمد يقول إن الأصل أن الشخص حيث انتقل من بلده التي هو مستوطن لها ثم أقام في بلدة أخرى فإن الأصل أنه يتم، لأن الإقامة الأصل فيها الإتمام حيث أجمع الإقامة. ونستثني بذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في بلدة مجمعا الإقامة، يعلم متى سيدخل ومتى سيخرج، وقد قصر الصلاة فيها، كان ذاك في حجة الوداع حيث جاء في اليوم الرابع وخرج في اليوم الثامن، ومجموع الصلوات التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم كانت 20 صلاة. وهذا الاستدلال من أحمد هو الذي يسميه الأصوليون الاستدلال بأكثر ما ورد، وهو مندرج في قولهم إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم له مفهوم، فهو من مفهوم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذ مفهوم هذا الأصل مفهوم هذا الحديث أن هذا خلاف الأصل فنرجع للأصل فيما عدا، هذا أقوى ما في الباب، ليس دليلا صريحا لكنه أقوى ما في الباب، وجمهور أهل العلم عليه. واستدلال أحمد ذكرت لكم أنه له وجاهته. نعم. قال أو شك في نيته، ثم بين ما معنى الشك، هل نوى ما يمنع القصر أم لا. معنى قوله هل نوى ما يمنع القصر، أي أن الشخص حينما دخل البلدة هل نوى إقامة تمنع القصر، هل كان ناويا المكث أكثر من 4 أيام، أم أنه كان ناوي المكث أقل من 4 أيام. في الحالتين في حال التردد بين الأمرين يتم من باب الرجوع للأصل، لأن دائما من شك في أمرين رجع للأصل، وذكرت لك في طي كلامي قبل قليل أن الأصل للشخص أنه إذا أجمع إذا مكث في بلدة أنه يأخذ حكم المقيمين، لا نستثني إلا ما ورد النص به دون ما عداه. ثم قال المصنف وإلا قصر، وغير هذه الحالات قصر، وهي 3 حالات أوردتها لكم قبل قليل: حال اشتداد الطريق، الحالة الثانية إذا دخل بلدة وغير مجمع الإقامة فيها، لا يدري متى سيدخل ومتى سيخرج، هو يدري متى سيدخل لا يدري متى سيخرج، والحالة الثالثة إذا دخل بلدة مجمع الإقامة لكن أقل من 21 صلاة، أجمع الإقامة 4 أيام فما دون، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يجوز له حينئذ أن يقصر الصلاة. ثم قال المصنف ويوم الدخول ويوم الخروج يحسبان من المدة. هذه الجملة أراد المصنف أن يبين أن اليوم الذي يدخل فيه الشخص يحسب باقيه من المدة، لا أنه يحسب من أوله، فمن أقام في بلدة يقول بعد الزوال فيحسب ما بعدها، وخرج آخر يوم بعد الزوال فيحسب ما قبلها، فحينئذ يكون قد مكث 20 صلاة إذا كان جلس 4 أيام، فبعض اليوم يحسب لأننا نقدره بالصلوات وهنا مسألة في الحقيقة يعني قد أورده استشكالا لأني لم أقف قصور لا شك بحث مني وجهل، وهو هل التقدير بالصلوات الخمس متعلق بدخول الوقت أم بفعل الصلاة؟ هل العبرة بدخول الوقت أي بالزمن بالساعات أم أن العبرة بفعل الصلاة؟ يظهر ذلك فيما لو أن امرأة جمع تقديم قبل دخول البلدة في الطريق ثم دخل وقد صلى العصر مسافرا، فهل تحسب العصر عليه أم لا؟ فإن قلنا بالزمن فإنها تحسب، وإن قلنا إن العبرة بالصلاة فلا تحسب. ومثله يقال أيضا في الخروج إذا دخل عليه الوقت وهو متهيئ للخروج. في هذه المسألة لم أجد فيهم كلاما لكن يتلمس، ولكن ظاهر عبارة الفقهاء حينما قالوا العبرة بالصلاة فيدل على أن المراد فعل الصلاة وليس زمن الصلاة، هذا الذي يظهر، ولم أقف على أحد سابق لكن يظهر لي من سياق كلامهم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن قام لقضاء حاجة بنا نية إقامة تقطع حكم السفر ولا يعلم قضاء الحاجة قبل المدة ولو ظن، أو حبس ظلما أو حبسه مطر أو مرض ونحوه قصر أبدا. نعم، هذه الصور متعلقة بالمسألتين التي قلنا إنه يجوز فيهما القصر، فقد مر معنا أن القصر يجوز في ثلاث صور: حال اشتداد السفر وهذا واضح، وإذا لم يجمع الإقامة، والحالة الثالثة إذا أجمع الإقامة أقل من 21 صلاة. قال المصنف: وإن أقام، أي وإن أقام المسافر في بلدة غير وطنه، لكي نخرج المستوطن، وإن أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة تقطع حكم السفر. قوله بلا نية إقامة تقطع حكم السفر تشمل صورتين، أي أنه غير مجمع، فإن غير المجمع لم تكن له نية تقطع حكم السفر، وكذلك من أجمع لكن دون حد السفر، دون حد الإقامة، ودون 21 صلاة. وذلك فقول المصنف إقامة تقطع حكم السفر هي الإقامة بمقدار 21 صلاة، هذا معنى قوله إقامة تقطع حكم السفر. قال: ولم يعلم قضاء الحاجة قبل المدة، لأنه علقها على حاجة ولا يدري متى تنقضي هذه الحاجة، هل تنقضي قبل 21 صلاة أو أكثر أو أقل، فلا يعلم بالضبط. وهذه فقول المصنف قبل المدة، المدة هنا أي المدة التي يباح فيها الترخص برخص السفر، وهي 20 صلاة فأقل، 20 صلاة فأقل، لأنه إن وصل 21 صلاة وجب عليه الإتمام. قوله: ولو ظنا، المراد بالظن هنا غلبة الظن، بمعنى أنه سواء ظن أو غلب على ظنه أن حاجته ستنقضي في مدة يسيرة أو كثيرة لا أثر له. وعندما نقول إن المراد هنا غلبة الظن، لأن هناك إشكالا سيأتي بعد قليل كلام المصنف. قال المصنف: أو حبس ظلما. من حبس ظلما فإنه لا يدري متى سيخرج، بخلاف من حبس عقوبة أو استظهارا لأن عليه دين فإنه يستحق ذلك. وأما المحبوس ظلما من غير استظهار ولا احتياط ولا عقوبة لأن موجبات الحبس الثلاث، فإنه في هذه الحالة يكون هذا الحبس والمنع له غير مبيح للقصر. ولماذا أوردوا الحبس؟ لأن الحبس قديما كان خارج المدن ولم يكن في داخلها، وأما الآن فكثير من السجون تكون داخل البلدان. وهنا مسألة أريدك أن تنتبه لها، وقد يوردها بعض النبهاء مقارنة بالدرس الماضي. مر معنا في الدرس الماضي أن الأسير مع من أسره، فإذا استوطن ووصلوا إلى حصونهم فإنه يتم صلاته، مر في الدرس الماضي. فقد تقول إن بين هاتين الثنتين تناقض، نقول لا تناقض، وذلك أن هناك فرقا بين الأسير وبين المحبوس، فالمحبوس عند المسلمين، ولا يسمى الشخص أسيرا إلا إذا كان عند عدو من الكافر. فالأسير ما تسمي الشخص أسير إلا إذا كان عند كفار، وإنما عند المسلمين يسمى محبوسا سواء كان بظلم أو بعدل. ولذلك انتبه التفريق في كتب الفقه وغيرها بين الأسير وبين المحبوس. ولذا فإن بعض الفقهاء يقولون: أو حبس ظلما لا بأسر، والفرق بين بأسر والحبس ما ذكرت لك. ثم قال المصنف: أو حبسه مطر، مثل ابن عمر رضي الله عنه حينما جلس في أذربيجان 3 أشهر يجمع ويقصر لأجل ينتظر ذوبان الثلج. قال: أو مرض ونحوه من الأعذار قصر أبدا، لأنه ليس مجمعا الإقامة، ليس مجمعا الإقامة في جميع هذه الصور. قال رحمه الله: فإن علم أنها لا تنقضي في 4 أيام لزمه الإتمام. قول المصنف فإن علم، هنا قوله فإن علم سأرجع إليها بعد قليل في التعبير في قوله علم والاعتراض عليها، لكن خلنا نشرح الجملة كاملة. قوله فإن علم أنها، الضمير في قوله أنها أي الحاجة التي دخل البلدة لأجلها، لا تنقضي في 4 أيام، بمعنى أنه يعلم أنها لا تنقضي إلا بعد مضي 21 صلاة وأكثر، وهي المدة التي تسمى مدة القصر. قال لزمه الإتمام من حين يدخل البلدة وليس بعد مضي 4 أيام كما يظن بعض العوام، وهذا لا أصل له، بل يلزمه الإتمام من حين الدخول، أو نقول من حين العلم والتيقن بأنه قد أجمع الإقامة بعد ذلك. تعبير المصنف هنا بقوله فإن علم، هنا علم بمعنى تيقن، هنا بمعنى تيقن، ويناسب كلامه هنا ما أورده قبل أنه إذا كان لا يدري هل حاجته ستنتهي أم لن تنتهي في زمن يسير أو في زمن غير يسير، فإنه ملحق بمن جهل. إذن عندنا 3 حالات: من جهل انقضاء الحاجة متى، ومن علم، ومن ظن. وهناك عبارة دائما أكررها لكم، أن البرهان بن مفلح قال: وحيث أطلق الظن في كلام الفقهاء فالمقصود غلبة الظن، فدائما إذا قلنا ظن أي غلبة الظن. فالمصنف يقول إنه إذا علم أنها ستنقضي أكثر من 4 أيام فيتم، إذا جهل فإنه يجوز له الترخص، إن ظن أنها ستنقضي في مدة طويلة أو قصيرة فألحقها بالجهل. وذلك عبر المصنف بقوله فإن علم، وتعبير المصنف جيد التعبير بقوله إن علم، بينما صاحب الإنصاف لم يقل فإن علم، قال فإن ظن. فالصحيح من المذهب أنه يعني كذلك، فالصواب أنه لا يجوز له القصر، فإن ظن فإنه يعني إذا ما يتمام لا يجوز له القصر. وعبارة المصنف أجود في الحقيقة من عبارة صاحب الإنصاف، لأن الحالات 3 كما أوردت لك. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ومن رجع إلى بلد أقام به ما يمنع القصر قصر حتى فيه نصا، وإن عزم على إقامة طويلة في رستاق ينتقل فيه من قرية إلى قرية لا يجمع على الإقامة بواحدة منها مدة تبطل حكم السفر قصر. نعم، هاتان مسألتان. مسألة الأولى قول المصنف: ومن رجع إلى بلد أقام به ما يمنع القصر قصر حتى فيه نصا، هذه المسألة معناها أن هناك شخص كان قد أقام ببلد وتلك البلد ليست وطنا له، وكانت إقامته في تلك البلدة مدة تمنع القصر بأن أجمع المكث في تلك البلدة 21 صلاة فأكثر، ثم إنه سافر منها منتقلا إلى بلدة أخرى بغض النظر ما هي البلدة التي قصدها لكنها مسافة قصر، ثم رجع إلى تلك البلدة التي كان مقيما فيها، فهل يكون رجوعه إليها كحكم المستوطن إذا رجع إلى وطنه فإنه لا يقصر ولا يترخص ولو كان مكثه 4 أيام؟ نقول لا، ليس كحكم المستوطن، وإنما يكون فيها كمن دخل بلدة أخرى مختلفة عنها. وهذا معنى قوله ومن رجع إلى بلد، أي غير بلده التي استوطنها. قوله أقام به، أي كان قد أقام به قبل سفره منها وخروجه منها. قال ما يمنع القصر، لأن كان قد أقام فيها قبل خروجه منها أكثر من 4 أيام ولم يكن قد نوى عند الرجوع ثانية أنه سوف يقيم إقامة جديدة، وإنما مرور بيوم أو يومين. قال المصنف قصر، أي قصر الصلاة حتى فيها، حتى فيها يعني في الطريق، وإذا رجع إليها ما لم يكن حينما دخلها المرة الثانية قد نوى وأجمع الإقامة المكث أكثر من 4 أيام. قول المصنف نصا أخذت هذه من كلام أحمد المتقدم معنا في الدرس الماضي، وذلك أن أحمد ذكر أن الحجيج إذا أقاموا في مكة فوق 4 أيام ثم ذهبوا إلى عرفة ومزدلفة قصروا إذا لم يكونوا ينوى أن يرجعوا إلى مكة مرة أخرى ويقيم فيها حد إقامة أكثر من 4 أيام. مر معنا نص أحمد في الدرس الماضي، أخذ هذا النص والحكم من تلك المسألة. ثم قال المصنف وإن عزم، هذه مسألة أخرى يعني نحتاجها. قال المصنف وإن عزم على إقامة طويلة في رستاق، الرستاق يقول هو الموضع الذي يشمل أماكن متعددة، يعني على سبيل المثال أضرب بالمناطق القريبة من الرياض ثم سأنتقل لمناطق أخرى في المملكة. يعني عندنا مثلا على سبيل المثال في شمال الرياض الوشم يتكون من قرى مثلا متجاورة، قد تكون بين القرية والقرية 20 كيلا وأقل، وهو دون مسافة القصر، بين شقراء مثلا وأشيقر نحو من 10 كيلوات، بين الخرج والدلم نحو من 20 كيلو 30 كيلو، في الجنوب عندنا بين أبها والخميس مسافة قصيرة جدا، في الشرقية بين الخبر والظهران، هذه مدينة وهذه مدينة، ويصدق على الجميع اسم واحد، إقليم، منطقة، محافظة، سمها ما شئت، ولكنها متقاربة جدا، متكونة من قرى أو مدن متقاربة وأسماؤها متعددة. إذن لها رستاق، فهي رستاق يعني موضع كبير، وتحت هذا الموضع الكبير أماكن متقاربة. قال ينتقل فيه من قرية إلى قرية لا يجمع على الإقامة بواحدة منها مدة تبطل حكم السفر قصر. معنى هذا الكلام يقول الشيخ إن الشخص إذا كان يتنقل بين هذه البلدان وهو ليس مستوطنا لواحدة من هذه البلدان، ليس مستوطنا، هذا القيد الأول، والقيد الثاني ولم يجمع الإقامة فعلا ونية في أحد مدنها أكثر من 4 أيام، فإنه في هذه الحالة فإن تنقله بين هذه القرى يقطع مدة الإقامة. متى نحتاج هذه المسألة؟ أكثر ما تحتاج هذه المسألة عندما يكون الشخص في الصيف ويذهب إلى الجنوب، تجده ساكن في أبها ويوم في بالأحمر ويوم في الخميس ويوم في وديانها، وينتقل يمينا وشمالا ولم يجمع بنيته وفعله معا الإقامة في إحدى المدن أكثر من 4 أيام. فنقول لو جلست أسبوعين أو 3 فإنه يجوز لك الجمع والقصر، لأنه لم يتحقق لك الجمع 4 أيام. وهذه كثيرة دائما في الصيف عندما يتنقل الشخص في هذه، أو الشباب الذين يعني أيام الصيد موسم الصيد الطيور قبل فترة قبل شهر تقريبا، قد يكون له مكان يجلس فيه لكنه كل يوم يخرج يمين ويسار لأجل أن يتتبع الصيد، وهو ليس مجمع إقامة، لم يفعل إقامة في هذه المزرعة التي استأجرها أو المسكن الذي استأجره لأجل صيد الطيور مثلا، كان موسم صيد الطيور انتهى قبل شهر. إذن نرجع لكلام المصنف، قوله وإن عزم على إقامة طويلة في رستاق في المنطقة وليس في مدينة أو بلدة، ينتقل فيه من قرية إلى قرية، هو يتنقل بين قرية إلى قرية وليس مستوطنا إحدى القرى وليس مجمعا الإقامة في إحدى القرى أكثر من 4 أيام، لذلك قال لا يجمع على الإقامة بواحدة أي من هذه القرى منها أي من هذه القرى مدة تبطل حكم السفر. معنى قوله يجمع مدة تبطل حكم السفر يعني لا يجمع أن يقيم فيها 21 صلاة فأكثر، لأن المدة التي تبطل حكم السفر هي المدة التي تمنع القصر وهي 21 صلاة فأكثر. قال المصنف قصر أي فيأخذ حكم المسافر في القصر وفي غيره. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وإن نوى إقامة بشرط كأن يقول إن لقيت فلانا في هذا البلد أقمت فيه وإلا فلا، فإن لم يلقه فله حكم السفر وإن لقيه به صار مقيما إن لم يكن فسخ نيته الأولى قبل لقائه أو حال لقائه، وإن فسخ النية بعد لقائه فهو كمسافر نوى الإقامة المانعة من القصر ثم بدا له السفر قبل تمامها، فليس له أن يقصر في موضع إقامته حتى يشرع في السفر. يعني هذه المسألة يقول المصنف إن الشخص إذا نوى الإقامة أي في بلد غير بلده الذي استوطنه، وأنا أكررها لكي نضبط المسألة، قال الشيخ وإن نوى إقامة أي في بلدة غير بلدته التي استوطنها مدة تتجاوز 21 لكن بشرط كأن يقول إن لقيت فلانا في هذه البلدة أقمت فيه المدة الطويلة، وإلا أي وإن لم ألقى فلانا فلا أي فلن أقيم وإنما سأخرج. قال المصنف فإن لم يلقى أي لم يتحقق له الشرط الذي اشترطه فله حكم السفر، لأنه لا يدري هل يلقى غدا بعد غد، قد لا يلقى ويخرج في أي لحظة. قال وإن لقيه به صار مقيما، قوله وإن لقيه به صار مقيما أي وإن لقي ذلك الشخص الذي اشترطه به صار مقيما أي باللقيا صار مقيما، فيحكم بأنه مقيم لا من حين الدخول وإنما يكون باللقيا، لأنه عند اللقيا أجمع الإقامة، فهذا كأنه لم يجمع الإقامة إلا عند تحقق تلك اللقيا. ثم قال المصنف إن لم يكن فسخ نيته الأولى، قوله إن لم يكن فسخ نيته الأولى لأن الشرط ليس بلازم وإنما هي شرط في النية، فإن فسخها عند اللقاء قبل اللقاء أو حال اللقاء فسخها بأن عزم على الإقامة أو فسخها بأن عزم على عدم الإقامة، فحينئذ العبرة بما صارت إليه نيته، وهذا واضح. وهذا معنى قوله فإن لم يكن فسخ نيته الأولى التي هي معلقة قبل لقائه بذلك الشخص أو حال لقائه. ثم قال وإن فسخ النية بعد لقائه، بعدما لقاه قلنا إنه ولم يكن قد فسخ النية فإنه حكمنا بأنه صار مقيما، فإن فسخها بعد ذلك قال المصنف فهو كمسافر نوى الإقامة المانعة من القصر ثم بدا له السفر قبل تمامها، فليس له أن يقصر في موضع إقامته حتى يشرع في السفر. نفهم المشبه به ثم نقول إن هذا مثله. ما هو المشبه به؟ يقول إن الشخص المسافر إذا دخل بلدة غير بلدته التي استوطنها ونوى الإقامة المانعة من القصر، قال سأمكث في هذه البلدة فوق 21 صلاة، نقول بمجرد نيته التي صاحبت الدخول أو طرأت بعد الدخول فإنه يكون مقيما من حين النية التي وافقت الدخول أو بعده، فإنه يكون مقيم. قال المصنف ثم بدأ له السفر قبل إتمام 21 صلاة، قال لا أريد أن أسافر وأنتقل، فليس له أن يقصر في موضع إقامته، ليس له أن يقصر في هذه البلدة، لأننا حكمنا بأنه مقيم بنيته لأن النية وحدها ترجع إلى الأصل، حتى يشرع في السفر. هذه القاعدة التي ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الأصل الإقامة والسفر خلاف الأصل، فالرجوع للأصل يكتفى فيه النية، فبمجرد نيته إجماع الإقامة في بلد 21 صلاة فأكثر صار مقيما، والانتقال عن الأصل لا تكفي فيه النية، بل لا بد من مع النية من عمل. وما هو العمل؟ أن يقصد، طبعا النية هي أن يقصد بلدة تبعد مسافة قصر، وأن يشرع في السفر ويكون شروعه في السفر بمجاوزته العامر، فحينئذ يجوز له القصر حين ذاك. مثلها مسألتنا، فإذا لقي هذا الشخص ثم فسخ النية بعد رقياه نقول لا، وأراد السفر ونوى أنه سيسافر نقول الآن أتم ولا تفطر ولا تمسح على الخف إلا يوما وليلة، لا نحكم بأنك مسافر حتى تشرع في السفر بأن تخرج من عامر البلد قاصدا موضعا يجوز فيه قصر الصلاة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: والملاح الذي معه أهله في السفينة أو لا أهل له وليس له نية الإقامة ببلد لا يترخص، فإن كان له أهل وليس معه ترخص، ومثله مكار وراع وفيج وهو رسول السلطان وبريد ونحوهم نصا. ذكر المصنف هنا شخصا ليس له وطن، ليس له مستوطن ببلده، وهو الذي يتنقل بأهله في شيء معين، وضرب لها المصنف أمثلة سنذكرها بعد قليل، أو ليس له أهل، ليس له زوجة ولا أولاد، ولكنه لا يقيم البلد، وهذا يعني كنا نسميه في اللهجة الدارجة عندنا نقول خلاوي، يعني دائما في الخلاء في البر، فتجده يوما مشرقا ويوما مغربا ويوما يضرب شمالا ومرة يضرب جنوبا وهكذا. من أمثلة هؤلاء الملاح، المراد بالملاح صاحب السفينة الذي معه أهله في السفينة، يعني أنه في دهره كله يسكن هو وأهله في السفينة، ينتقلون بين بلدة وبلدة إما في نهر أو على بحر، وربما كان مثل هؤلاء كثيرون في الزمان القديم، وخاصة في بعض المناطق يذكرون في الأهواز جنوب العراق كان كثيرا من الناس، ربما كانت هذه وظيفته في سفينة معه أهله، ويحمل الناس فيجعلهم كراء في سفينته وبضائع لهم، وأيضا ربما في سفينته تلك يصطاد فيها فيكون جل وقته بل كل وقته فيها ينزل بقضاء حاجة فقط على البر. قال أو لا أهل له، يعني ليس معه أهل في السفينة وليس له أهل في غيرها في البلد، ثم قال وليس له نية الإقامة ببلد، يعني لم ينوي الإقامة ببلد، ليس له بيت يكنه فيكون وطنا، ولم يجمع الإقامة ببلد أكثر من 4 أيام. هذا معنى قوله وليست له نية الإقامة ببلد. قال المصنف لا يترخص لا في صلاة ولا في الصوم، لأننا لو أطلقنا ذلك لما صام رمضان أبدا، فإن كل وقته على سفينته. ثم قال المصنف فإن كان له أهل، أي زوجة وولد، والأصل الزوجة، وليسوا معه في سفينته وإنما هم مقيمون في بلدة على البر ترخص. لماذا؟ لأنه يكون له وطن، فحينئذ يأخذ حكم المسافر ما لم يجمع الإقامة في بلدة معينة أكثر من 4 أيام، وهذه ليست بلدة، السفينة ليست بلدة، فإنه يتنقل فيها ولا تثبت. ثم قال المصنف ومثله مكار، مكاري الذي يكري الناس لحملهم إما على جمال يسمى الجمال، أو على بغال، أو على سفن، فهو يكاري الناس حمل متاعهم أو حمل أشخاصهم وأعيانهم. قال وراع بعض الرعيان، يعني طول وقته في البر ليس له أهل، أو يرعى معه زوجته وأبنائه، كان موجود في عهد قريب مثل ذلك الراعي، يعني هو أصلا ليس له بيت يكنه، هو مع غنمه حيث أشتت أشتى وحيث صيفت صيف وهكذا. فمثل هذا الراعي الذي ينتقل ويكون شاويا مع الغنم حيث انتقلت، فإنه لا يترخص بالرخص. قال المصنف وفيج، وفسره المصنف بقوله رسول السلطان، وعرفه أو وفسره القطيع في شرح المحرر بأنه الذي يسعى بالرسائل، ثم قال إذ عادتهم في ذلك الزمان أنهم يسافرون بأهليهم في دهرهم كله ولا يقيمون في بلد. هؤلاء الفيج هذه طريقتهم فيما ذكره القطيع عنهم، وبعض المتأخرين مثل ابن قاسم في حاشيته قال إن الفيج هو الساعي المسرع، وهي متقاربة، ولا أظن أنه الساعي المسرع، بل تعبير القطيع أقرب بأن الفيج هو الساعي بالرسائل، كل وقته ينتقل بالرسائل، ومثله البريد كذلك فإنه ينتقل بالبريد ونحوهم نصا، في نص عليه الإمام أحمد وهذا نص عليه أحمد في مسائل صالح وأبي داود وغيرها. من ذلك قول أحمد مسائل أبي داود: الملاح الذي معه أهله وتنوره فإنه عندي لا يقصر. وقال في مسائل صالح: الملاح إذا كان معه أهله وبنوه أتم الصلاة، وإن لم يكن معه أهله قصر الصلاة، مثل الراعي. يروى ذلك عن الحسن وعطاء. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وعرب البدو الذين حيث وجدوا المرعى رعوه يصلون تماما، لأنهم مقيمون في أوطانهم، فإن كان لهم سفر من المصيف إلى المشتى ومن المشتى إلى المصيف كما للترك فإنهم يقصرون في مدة هذا السفر. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وعرب البدو، أضاف العرب البدو لأن البادي من بدأ، فالبدو قد يكون عربا وقد يكون تركا وقد يكون أكرادا، وسيأتي في كلام المصنف. فقال المصنف: عرب البدو إذا كانوا من العرب الذين هذه صفتهم حيث وجدوا المرعى رعوه يتنقلون به، يصلون تماما يعني لا يقصرون ولا يترخصون، لأنهم مقيمون في أوطانهم، فإن أوطانهم حيث وجد المرعى. فإن كان لهم سفر من المصيف إلى المشتى بناء على الكلأ والمرعى، ومن المشتى إلى المصيف كما للترك، سأرجع لقوله كما للترك بعد قليل، فإنهم يقصرون في مدة هذا السفر أي في الانتقال. إذا كان هذا الانتقال من المشتى إلى المصيف يبلغ مسافة قصر، وأما إذا نزلوا في مصيفهم أو في مشتاهم فإنهم في هذه الحالة يتمون ولا يقصرون، لأنه بمعنى الإقامة. قول المصنف كما للترك هذه أخذها من الشيخ تقي الدين، وهذه الجملة كلها مأخوذة من كلام الشيخ تقي الدين. الشيخ تقي الدين عبارته يقول: أهل البادية كأعراب العرب والأكراد والترك. إذن فقول المصنف كما للترك أي كما لبدو التركي أو ترك البدوي، كما عبر عرب البدو وترك البدو. وما زال إلى الآن، والآن هذه الصور وسائل الاتصال الحديثة يعني صورت لنا بدوا في باكستان وفي أفغانستان وفي إيران وفي تركيا وفي غيرها، وما زال هذا التنقل موجودا. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وكل من جاز له القصر جاز له الجمع والفطر ولا عكس. نعم. قال المصنف: كل من جاز له القصر أي كل من جاز له القصر لأجل السفر، فيشمل ذلك باب التأكيد على ما مضى ثلاث صور: حال اشتداد السفر، ومن لم يجمع الإقامة، ومن دخل بلدة غير مجمع الإقامة، ومن دخل بلدة مجمع الإقامة أقل من 21 صلاة. قال المصنف: جاز له الجمع والفطر، إذن الجمع يجوز تبعا للقصر. إذن فأحد أسباب الجمع هو القصر، فكل من جاز له القصر بأحد الأسباب الثلاثة فإنه يجوز له الجمع. نبهت هذا لما؟ لأن من أهل العلم من يقول إن الجمع إنما يجوز في اشتداد السفر فقط، ولا يجوز في الحالة الثانية والثالثة، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين. ولكن هنا صرح مصنف قال: كل من جاز له القصر، فيشمل الصورة الثلاثة، والفطر أي في نهاية رمضان. قوله ولا عكس، لأن الجمع أسبابه أكثر من أسباب القصر. مر معنا أن القصر ليس له إلا سببان، بينما الجمع تربو أسبابه على عشرة بل أكثر بكثير عند التفصيل. لأن المريض ونحوه لا مشقة عليه في الصلاة. نعم. قال: لأن المريض ونحوه لا مشقة عليه في الصلاة فإنه يجمع ولا يقصر. نعم. وقد ينوي المسافر مسيرة يومين ويقطعها من الفجر إلى الزوال مثلا فيفطر وإن لم يقصر. نعم. المسألة الأولى قوله المريض ونحوه لا مشقة عليه في القصر، هذا شخص يجوز له الجمع ولا يجوز له القصر. المثال الثاني: هذا شخص يجوز له الفطر ولا يجوز له القصر. ما هو المثال الثاني؟ أن المسافر ينوي مسيرة يومين يعني مسافة قصر 16 فرسخا، ويقطعها أي ويقطع هذه المسافة من الفجر إلى الزوال مثلا. قوله مثلا يعني احتمالا، الآن هذا متصور جدا لسرعة السير، بل قد يقطع في ساعة أو ساعتين. قال: فيفطر، لأنه كان مسافرا سفرا تقصر فيه الصلاة ويترخص فيه في أول النهار. قال: وإن لم يقصر. لماذا لا يقصر؟ لأنه سيصل إلى بلدة، تلك البلدة قد أجمع الإقامة فيها أو هي وطنه، فإنه لم تمر عليه صلاة من الصلوات حال اشتداد سفره، والحكم عليه بأنه مسافر. وحيث وصل تلك البلد فإنه ارتفع عنه حكم السفر وصار مقيما. وبناء على ذلك فإن شخص لو سألك من الذي يجمع ويقصر، هذا سهل، فإن كل من جاز له القصر جاز له الجمع. من الذي يجمع ولا يقصر؟ صوره كثيرة، منها المريض وغيره وستأتي. الثالث: من الذي يفطر في نهار رمضان لعذر السفر ولا يقصر؟ هذه صورته. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: قال الأصحاب: الأحكام المتعلقة بالسفر الطويل أربعة: القصر والجمع والمسح ثلاثة والفطر. نعم، قال المصنف قال الأصحاب هذه العبارة ممن قالها ابن عقيل وغيره ومشى عليه كل الفقهاء أحمد، ومر معنا في الدرس قبل الماضي أن بل في صلاة التطوع أن السفر نوعان، سفر طويل وسفر قصير، وأن السفر الطويل تعلق به رخص وأن السفر القصير تعلق به رخص. فالسفر القصير يتعلق به جواز التنفل على الراحلة كما مر معنا، فإنه يجوز التنفل على الراحلة إلى غير قبلة. ذكر المصنف أن من الأحكام المتعلقة بالسفر الطويل أربعة، وقوله الأحكام يعني فقط دون ما عداها، وزاد بعضهم خامسا. أولها القصر، فمن سافر مسافة قصر 16 فرسخا فأكثر جاز له قصر الصلاة الرباعية، والجمع، وهذا بناء على مشهور المذهب أن كل من جاز له القصر جاز له الجمع. والأمر الثالث مسح ثلاثا، أي ثلاثة أيام بلياليهن، وتقدم تفصيله في كتاب الطهارة. والرابع الفطر، فإنه يجوز الفطر في نهار رمضان وسيأتي تفصيله في كتاب الصيام. هذه أربعة أحكام. زاد مرعي حكما خامسا وهو سقوط الجمعة، فقال إنه وتسقط الجمعة بالسفر الطويل. كلامه صحيح لكنه ليس على إطلاقه، فإن الجمعة تسقط كذلك في أحد الوجهين الذي يعني بينه الشيخ الموفق على من سافر سفرا قصيرا، وسيأتي إن شاء الله في الدرس بعد القادم في قضية من الذي تسقط عليه صلاة الجمعة في من يكون بعيدا عن يعني الذي يسمونها مسافة السعي. مسافة السعي: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فأحد الأقوال في المذهب أن مسافة السعي هي مسافة القصر القصير، وسيأتي شرح تفصيله بعد الدرس. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فصل في الجمع. نعم، بدأ المصنف بعد ذكره أحكام القصر بذكر أحكام الجمع، ويجب أن نعلم ما أكد عليه المصنف قبل قليل أن لا تلازم بين الجمع والقصر. نعم، يجوز عند القصر الجمع، ولكن لا يلزم من جواز الجمع جواز القصر مطلقا، فإن أسباب الجمع أشمل. وهذا من الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس، يظنون حيث جاز الجمع جاز القصر وليس كذلك، وهذا بإجماع. قول المصنف الجمع، أريد أن أذكر قاعدة في معنى الجمع بين الصلاتين وهي مفيدة. هذه القاعدة مؤداها أن الجمع بين الصلاتين ما معناه؟ مشهور المذهب أن الجمع بين الصلاتين معناه جمع الصلاتين حتى تكون في حكم الصلاة الواحدة. وذهب بعض المحققين وهو الشيخ تقي الدين أن المراد بالجمع جمع الوقتين حتى يكون وقتا واحدا في الصلاة. يترتب على التفريق بين معنى الجمع في الصلاة أحكام كثيرة، منها اشتراط النية في أول الصلاة، واشتراط الموالاة إذا جمع جمع تقديم، ونحو ذلك من المسائل التي سيأتي الإشارة إليها. نعم. قال: وليس بمستحب بل تركه أفضل. نعم، قوله وليس بمستحب، عبر بعض الأصحاب مثل مرعي بأنه مباح. قوله بل تركه أفضل، أي فإن ترك الجمع أفضل، إلا فيما استثناه المصنف وهو غير جمعي عرفة ومزدلفة. غير جمعي عرفة ومزدلفة، فإن فعلهما سنة لمن أبيح له القصر، لا مطلقا، لمن أبيح له القصر وهو غير المكي. وزاد بعض المحققين: وفي غير حال اشتداد السفر، لأن الرسول كان يجمع في حال اشتداد السفر، وأما في غير حال اشتداد السفر فتركه أولى. وقال الشيخ تقي الدين: بل لا يشرع إلا إذا وجدت حاجة ومشقة. نعم. يجوز بين الظهر والعصر والعشاءين في وقت إحداهما. نعم، قوله يجوز بين الظهر والعصر والعشاءين في وقت إحداهما فيها ثلاثة أحكام. قوله يجوز يدلنا على أن الجمع مباح ليس مندوبا. الأمر الثاني أن الجمع إنما يكون بين الظهرين وهي العصر، ظهر الظهر والعصر، وبين العشاءين وهي المغرب والعشاء. والأمر الثالث قوله في وقت إحداهما، بحيث أنه يجوز جمع التقديم ويجوز جمع التأخير، ويجوز ما يسمى بالجمع الصوري. قال: لمسافر. نعم، قوله لمسافر، بدأ المصنف بذكر أسباب قصر الصلاة. وقبل أن أورد أسباب قصر الصلاة، لنعلم أن أسباب قصر الصلاة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول يختص بميزتين: الميزة الأولى أن تلك الأسباب يجوز فيها الجمع بين الظهرين والعشاءين، بينما القسم الثاني لا يجوز، أسباب القسم الثاني لا يجوز فيها الجمع إلا بين العشاءين فقط دون الظهرين. الأمر الثاني أن القسم الأول حكمها متعلقة بالأفراد، بينما القسم الثاني حكمها متعلق بالعموم، فالمشقة في الأول متعلقة بكل شخص على سبيل الانفراد، بينما المشقة في القسم الثاني الذي يجوز فيه الجمع بين العشاءين متعلق بعموم أهل بلد أو محلة ونحو ذلك. نبدأ بالقسم الأول، وقد عدها، وهذا العد مهم، في مسألة سنريدها بعد قليل عدها منصور ثمانية، وقلت إنه عدها ثمانية لأن غيره عدها أقل، فدمج بعض الأسباب بعضها في بعض. أول هذه الأسباب قال لمسافر، لمسافر يقصر فلا يجمع من لا يقصر كمكي ونحوه بعرفة ومزدلفة. قوله لمسافر يقصر يعني أنه يجوز الجمع لكل مسافر يقصر الصلاة، وهو الذي سافر مسافة القصر وهي 16 فرسخا، وكان سفره غير محرم، وكان قد قصد بقعة تبلغ تلك المسافة، ويبدأ قصره وشروعه في الصلاة إذا فارق العامر. أنا أكرر هذا من باب التأكيد وتثبيت المعلومة، فإذا جاز له القصر جاز له حينئذ الجمع. كل هذا نأخذه من قوله لمسافر يقصر، أي أبيح له القصر باعتبار الشروط وباعتبار بدء الترخص، وبناء على ذلك فلا نقول تجمع قبل أن تخرج من البلد، لأنه لا يجوز لك أن تجمع إلا حيث جاز لك القصر، ولا يجوز لك القصر حتى تخرج من العامر. قال المصنف فلا يجمع من لا يقصر، وذكرنا قيودها قبل قليل، ومثل له بمثال مهم وهو مكي ونحوه. المراد بنحوه من كان يبعد عن مكة دون مسافة القصر، مثاله أهل جدة، فإن أهل جدة دون مسافة القصر فإنهم لا يجمعون ولا يقصرون بعرفة ولا مزدلفة، بل يتمون. هذا المذهب منصوص أحمد عليه وأدلة كثيرة تدل عليه. ولمريض يلحقه بتركه مشقة وضعف. نعم، هذا السبب الثاني وهو المريض. المراد بالمريض هنا المريض المقيم، وأما المسافر فهو داخل في السابق لا شك. وقوله يلحقه بتركه مشقة وضعف، هذه العبارة هي عبارة التنقيح، فجمع بين المشقة والضعف معا، بينما صاحب المنتهى والغاية والفروع اقتصروا على المشقة فقط. وقد نبه ابن النجار في شرحه على المنتهى للفرق بين العبارتين، فذكر لما ذكر في أصل كتابه أنها المشقة قال وقيل ومشقة، وقيل لمشق يلحقه بتركها مشقة وضعف، فجعلها قولا مغايرا. لماذا ذكرت كلام ابن النجار في الشرح؟ لأن ابن النجار فهم أن المسألة على قولين، وقدم أنه يكتفى بوصف واحد وهو المشقة، لأنه يمكن تأويل كلام المصنف وصاحب التنقيح أنها من باب التوضيح وليست من باب زيادة قيد. السبب الثالث ولمرضع النصى. نعم، قول المصنف ولمرضع، المراد بالمرضع ليس مطلق كل امرأة ترضع، وإنما المراد بالمرضع كما عللوا قالوا لكل لمرضع يشق عليها النجاسة، فيشق عليها وجود نجاسة الصبي أو البنت على ثوبها وتتنجس، لأن غالبا في الزمان القديم حيث لم توجد هذه الحفائض فإن الطفل عموما ينجس ثياب المرضع، المرأة المرضعة، فلمشقة هذه النجاسة فإنه يباح لها ذلك، وهي داخلة في السبب الذي بعده، وذلك بعضهم لم يجعله سببا مستقلا، ولكن منصور عدهم سببا مستقلا. قول المصنف نصا أي نص عليه الإمام أحمد، وذلك فيما نقله الأثرم ونقله عنه ابن عبد البر، والأثرم نقل عن عبد السلام ابن أبي قتادة ولم يروه عن أحمد مباشرة، أن الإمام أحمد قال حديث ابن عباس الذي في الصحيح جمع من غير مطر ونحو ذلك، قال حديث ابن عباس عندي رخصة للمريض والمرضع، فنص أحمد على أن المرضع كذلك، وهذا معنى قوله نصا. وتعبير المصنف لمشقة كثرة النجاسة هذا التعبير مهم، فكأنه قيد في المسألة، فليست كل مرضعة يجوز لها الجمع إلا لأجل النجاسة التي تكون على ثيابها، فإن أمنت ذلك مثل الآن وجود يعني أسباب التحفظ وغيرها فإنه في هذه الحالة قد يمنع من الجمع. السبب الرابع ولعاجز عن الطهارة أو التيمم لكل صلاة. نعم، قوله ولعاجز عن الطهارة، تعبير المصنف عن الطهارة المراد بالطهارة بالماء، والعاجز عن الطهارة بالماء إما عاجز عن الطهارة بالماء لرفع حدثه الأصغر أو لرفع حدثه الأكبر أو لإزالة نجاسة على بدنه أو ثوبه أو بقعته، فالطهارة تشمل الكل. وقوله أو تيمم عاجز عن الطهارة بالماء لرفع الحدث وعاجز عن التيمم، ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الشخص إذا كان يعلم أنه في أحد الوقتين سيصلي بثوب طاهر وبدن طاهر، وفي الوقت الثاني سيكون على ثوبه أو بدنه نجاسة، أو يعلم أنه في أحد الوقتين سيصلي بوضوء بماء والثاني بتيمم، أو الأول بتيمم والثاني بلا شيء بلا، فإنه يجوز له حينئذ أن يجمع بين الصلاتين في حال كمال طهارته. وهذا يطرأ كثيرا في وقتنا الآن، لغير المسافرين وقليل الماء للمرضى الذي لا يجد من يخدمه في الصلاة الثانية، فنقول لأجل طهارته حينئذ يجوز لك الجمع. نعم. أو عن معرفة الوقت كأعمى. نعم، قوله أو عن معرفة الوقت كأعمى بمعنى أن الشخص إذا عجز عن معرفة الوقت ليس مطلقا، بل إذا أمكنه معرفة أحد الوقتين، يعرف أحد الوقتين والثاني يعجز عن معرفة دخوله أو خروجه الوقت الأول الذي هو فيه، فإنه يجوز له الجمع حينئذ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وأما إذا عجز عن معرفة الوقتين معا لا يدري أهو ليل أم نهار، أهو ظهر أم عصر، فإنه في هذه الحالة لا يجوز له الجمع ولا القصر، وإنما يتحرى. نبه لهذا القيد المهم محمد الخلوتي في حاشيته على المنتهى. نعم. أو ما إليه أحمد. نعم، أو ما إليه أحمد، هذا كلام صاحب الرعاية، وأخذ كلام أحمد من الحاجة، أطلاق الحاجة في حديث ابن عباس. نعم. ولمستحاضة ونحوها نصا. نعم، هذا هو السادس بتقسيم منصور، أن المستحاضة ونحوها ممن حدثه دائم فإنه يجوز له الجمع، والعلة في ذلك قالوا لأجل إما عدم القدرة على الطهارة أو لوجود النجاسة، فيكون عدم الطهارة أو تلوث البدن والثوب بالطهارة التي عفي عن إزالتها لأجل الحدث الدائم. وقول المصنف نصا، أي نص عليه أحمد، وذلك في رواية إسحاق بن منصور أن أحمد قال إن جمعت أي المستحاضة بين الصلاتين أجزأها، وقال في مسائل صالح إن شاءت جمعت الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل. إذن فالمستحاضة يؤكد على أنها ليس مطلقا كل مستحاضة، وإنما المستحاضة الذي يكون لأجل مشقة التطهر أو لأجل مشقة النجاسة. نعم. ولمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة واستثنى جمع النعاس. نعم، هذه المسألة جعلها منصور مسألتين، ولمن له شغل أو عذر يبيح الجمعة والجماعة. وأتوا الفقهاء بمسألة لمن له شغل لأن أحمد نص عليها، أحمد نص قال ولمن له شغل، ويشكل على عد منصور أن المرداوي لما قال ولمن له شغل قال مراده الأعذار التي يباح لها ترك الجمعة والجماعة، ففسر الشغل في كلام أحمد بالعذر الذي يباح له ترك الجمعة والجماعة. ولكن منصور ومثله أيضا ابن عوض في حاشيته على الدليل جعل عذر الشغل مختلف عن عذر العذر الذي يبيح ترك الجمعة والجماعة، وذلك فإن بعضا من المتأخرين وهو محمد بن فيروز في حاشيته استشكل ذلك ونظر جعلها ثنتين، بل استشكل حرف الأو فقال ليس لها حل إلا أن نقول أو هنا بمعنى الواو. وإذا نظرت كلامهم مع كلام المرداوي ذكرت لك قبل قليل يظهر أن مرادهم بالشغل هو نفسه ما يتعلق بالعذر الذي يبيح الجمعة والجماعة، فيكون عذرا واحدا، فتكون الأقرب أنها سبعة ما لم تدخل ما قبلها فيما ما بعضها فيما سبق. طبعا قول المصنف عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة هذا على سبيل الجملة، لأن هناك أعذار يباح فيها بترك الجمعة والجماعة ولا يباح لها الجمع والعكس، ولكن يقول لا عكس لهذه المسألة، لا عكس، فإنه يباح الجمع لأشياء لا يباح لها ترك الجمعة والجماعة. من الأشياء التي يباح لها ترك الجمعة والجماعة ولا يباح لها الجمع ما ذكره المصنف قوله واستثنى جمع النعاس. ممن استثنى النعاس بن قاضي الجبل ودديدي في الوجيز وبن مفلح، ووافقه بعض المتأخرين فقالوا إنه لا يجوز الجمع لأجل النعاس، مع أن النعاس يجوز له ترك الجماعة كما تقدم معنا. وذكر البهاء البغدادي في شرحه على الوجيز أن من الأشياء الملحقة بالنعاس، ويقصد بذلك من الأعذار التي يجوز لها ترك الجماعة ولا يجوز لها الجمع فيما ذكرت لكم لما قلت في الجملة، قال ومن ذلك مشتهي الطعام الذي تاقت نفسه إليه والحاقن ونحوه ونحو ذلك، فإنه لا يجوز لهم الجمع ويجوز لهم ترك الجماعة. وفعل الجمع في المسجد جماعة أولى من أن يصلوا في بيوتهم، بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة، إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع كمالك والشافعية وأحمد، قاله الشيخ. نعم، هذه المسألة هو كلام الشيخ تقي الدين بنصه نقله المصنف وهي موجودة في فتاوى الشيخ. هذا الكلام من الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى أورده المصنف والشيخ تقي الدين أراد به مسألتين. المسألة الأولى أن الشيخ تقي الدين يرى أنه يجوز الجمع بين الصلاتين لتحصيل الجماعة، وذلك أن المصنف حينما أورد أسباب الجمع الخاصة بالأفراد التي يجمع فيها بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء صرح جماعة من أهل العلم ومنهم صاحب الإنصاف أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين لغير تلك الأعذار السابقة، غير الأعذار السابق لا يجوز لها الجمع. ثم قال واختار الشيخ تقي الدين أنه يجوز الجمع لتحصيل الجماعة. فالمصنف حينما أورد كلام الشيخ تقي الدين بصيغة الجزم كأنه يميل لذلك، ولذا فإن مرعي في الغاية جزم بذلك ورأى أنه يجوز الجمع لأجل تحصيل الجماعة. فمن علم أن الجماعة لا تتحصل له إلا بجمع الصلاة كانت أولى، إذا كانت طبعا خاصة في المسجد فإنها أولى من أن يصلي الصلاة وحده منفردا في بيته. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية تتعلق في الأسباب، القسم الثاني الذي سيأتي بعد قليل. الشيخ تقي الدين يرى أن الأسباب العامة التي سنريدها بعد قليل وهي ستة، يرى أنه إنما شرع الجمع لأجل تحصيل الجماعة. فأردت أن أبين لك باب الإشارة هنا، ثم سأذكر كلام الشيخ بعد قليل عندما يريده المصنف. نمر على كلام الشيخ بسرعة. قال ويجوز بين العشاء، لا نمر أذن عن الشيخ. يقول الشيخ وفعل الجمع في المسجد جماعة أولى من أن يصلوا في بيوتهم، هذا تصريح بأنه من أسباب الجمع بين الصلاتين للأفراد، ويتعلق به المسألة بعدها لأن سياق الفتوى في كلام الشيخ في الجمع في المطر. قال بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت، ترك الجمع في المساجد ومع الصلاة في البيوت دائما بدعة مخالفة للسنة، قصده بذلك أن الرسول جمع لأجل المطر ولأجل الحاجة في حديث العباس، إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المسجد جماعة، والشيخ يؤكد على الصلوات جماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت مفرقة أي على سبيل الانفراد، باتفاق الأمة الذين يجوزون الجمع ثم عدهم. نعم يجوزون طبعا. قال ويجوز بين العشاءين للظهرين. طيب قوله ويجوز بين العشاءين للظهرين، شرع المصنف الآن بذكر القسم الثاني من أقسام الجمع وأسبابه ستة كما عدها منصور، وذكرت لك أن هذا القسم له حكمان. الحكم الأول أن الجمع إنما هو خاص بالعشاءين دون الظهرين فلا يجمع بين صلاتي النهار، والحكم الثاني أن هذه الأسباب أسباب عامة وليست خاصة بالأفراد. أول هذه الأسباب نعم بمطر يبل الثياب زاد جمع أو النعل أو البدن ويوجد معه مشقة للطل. نعم أول هذه الأسباب المطر الذي يبل الثياب. أشرح كلام مصنف مع تقديم وتأخير التوضيح. السبب الذي ذكره المصنف هو سبب مكون من قيدين، القيد الأول قوله مطر يبل الثياب، والقيد الثاني قوله يوجد معه مشقة، لا بد من وجود هذين القيدين. نبدأ بالقيد الأول وهو قوله لمطر يبل الثياب. مفهوم هذا القيد أن المطر إذا كان لا يبل الثياب فإنه لا يجوز الجمع، صرح بهذا المفهوم صاحب الإنصاف وغيره. فإذا قلت لك صرح فإن المفهوم حينئذ يكون قويا بالمنطوق لكن عند غيره. ما معنى يبل الثياب؟ الثوب ليس مقصود بالثوب الذي نلبسه القميص، لا، وإنما معنى الثوب أن تأتي بقطعة قماش، لأن القماش ثم ثوب الخام تجعله على الأرض، فإذا نزل مطر فعم الثوب كله ولم يكن متفرقا بين أجزاء الثوب، فإنه في هذه الحال نحكم بأن المطر قد عم الأرض. معك إزار، معك رداء، معك قطعة قماش، اجعلها على أرض يابسة وانظر هل بله المطر الذي نزل من السماء، لأن الضابط في لغة العرب هو ذاك، وذلك أن المطر عندهم ما كان عاما بخلاف ما كان دونه كالطل والندى فإنه دونه، وأعلى منه الغيث وأعلى منه نحو ذلك من المسميات. القيد الثاني، وسنرجع للقيد الأول في الجملة التاوية التي أوردها المصنف، والقيد الثاني قوله ويوجد معه مشقة. هذا القيد جزم به صاحب الإنصاف وقال إنه قول الأصحاب، بمعنى أنه لا بد أن يوجد مع المطر الذي يبل الثياب مشقة. قال صاحب الإنصاف قاله الأصحاب والتويد الاستغراق، أي لا بد من هذا القيد، وهذا القيد جزم به التنقيح وغيره. ومفهوم هذا القيد أنه إذا لم يوجد مشقة لم يجز الجمع، إذا لم توجد مشقة لم يجز الجمع، وهذا المفهوم ذكرت لك صرح به بعض المتأخرين ومنهم ابن فيروز في حاشيته. ما المراد بالمشقة؟ ليس المراد بالمشقة مشقة أحد الأفراد، وإنما المراد بالمشقة المشقة التي تكون عامة للناس ولو لبعضهم. وبناء على ذلك لو كان المطر في بلدة قد اعتاد أهلها المطر، كل يوم مطر، بلدة استوائية كل يوم مطر، يقول السنة كلها نجمع، نقول لا، لأن هذا من عادتهم. ما لم يكن المطر قد خرج عن عادتهم وكان فيه مشقة على عموم الناس فحينئذ يجوز الجمع. وذكر العلماء يقولون لما كان المطر عادة يكون في الشتاء فإن المطر وإن قل ففيه مشقة، لأنه إذا بل الثوب أصاب بالمرض، هكذا قال فقهاؤنا، فقالوا بنوا على ما يوجد عندهم. وأما البلد التي يكون المطر مستمر مستمر ربما السنة كلها ويندر عندهم ألا مطر، يفرحون إذا رأوا يعني يوما صحوا، فهذا لا يدخل في الحكم إلا أن يكون قد المطر قد زاد عن المعتاد وكان فيه مشقة خارجة عن عموم الناس ولو أصاغرهم وضعفائهم. إذن هذه كلمة المشقة، ونعرف أن المراد بها المشقة العامة لا الخاصة، وأنها تختلف باختلاف البلدان. المسألة الثانية في قول المصنف زاد جمع أو النعل أو البدن، عندي مسألتان فيها. قوله أو النعل، هذا النعل تحت من احتمالين، إما النعل المعروف أو أن المراد بالنعل الأرض الصلبة الغليظة كما ذكره في القاموس، وهذين الاحتمالين أوردها بعض المتأخرين جدا من المحشين، وقلت إنه أوردها لأن هذه المسألة ذكر المصنف أنه زادها جمع، ولا شك أنه قصور بحث مني وضيق وقت، لم أجد من ذكرها إلا المصنف وتبعه عليها منصور في شرح منتهى الإرادات، فقد ذكر أنه إذا انبل النعل فقط أو البدن فقط ولم توجد معه مشقة فلا. وكلام منصور هذا يعني يحتمل توجيهين، احتمال أنه يريد أن يقول إن المشقة متعلقة بالنعل والبدن، ولكن لا أظنه يقصد ذلك، وإن كان كلام قد يقتضي ذلك، لأن تصريح صاحب الإنصاف حينما قال إن الأصحاب يقولون مرادهم ببل الثياب الذي توجد معه المشقة فجعلها متعلقة ببل الثياب. إذن عرفنا معنى النعل. المسألة الثانية قلت لكم لم أقف على من ذكرها قبله فلا أدري من يقصد، ووجدت في شرح القطيع على المحرر أنه ذكر بل النعل والثياب ليست في المطر وإنما ذكرها في الوحل، فقال والوحل إذا بل الوحل النعل أو الثياب. فهذه المسألة يحتاج إلى تأكد، ومن الصعب يعني الحكم في شيء حتى يتأكد الشخص باستقراء ولو ناقص. نعم، إذن هذا السبب الأول. نعم، قال ولثلج وبرد نعم، قال للطب الطب الذي هو يكون دون المطر الكثير. طبعا قلت لكم أبو منصور الثعالب له كتاب لطيف جميل يقتنى اسمه فقه اللغة، يذكر الأشياء التي يظن أنها مترادف وهي متغايرة بزيادة معنى، ولها ثمرة في كتب الفقه. السبب الثاني قال ولثلج، والسبب الثالث قال وبرد، فلو وجد ثلج فيه مشقة كذلك فيستصحب حكم المشقة ومثله البرد، والرابع قال الجليد، والخامس هو الوحل أو الوحل وجهان. نعم، والسادس هو الذي نطير فيه وريح شديدة باردة. نعم، السادس هو الريح الشديدة الباردة. طبعا الوحل قلت لكم أن القطيع قال إذا قال بعض قيده إذا بل الوحل الثياب وبل النعل لا مطلق الوحل، وهذا له وجهة واحتاج إلى التأكد. هذه المسألة من مسائل المشكلة عند المتأخرين. الفقهاء يقولون أن من أسباب الجمع بين العشاءين وجود ريح شديدة باردة، قلنا بين العشاءين إذن من شرطها أن تكون في الليل، هذا واضح، إذن نخرج النهار. أريدك أن تعلم أن الجمع لأجل هذا السبب فيه ثلاثة أوصاف: أن تكون الريح شديدة، وأن تكون الريح باردة، والوصف الثالث أن تكون الليلة مظلمة ليست قمراء، ليست قمراء. وبعض مشايخنا وأظن أنا أعتمد على ذهن أن الذي قالها الشيخ بن جبرين ونسيت والله، أنه يقول إن هذه اللمبات تقوم مقام الليلة غير الظلمة، هكذا ذكروا، والحق نسيت الآن من قالها والله نسيت، فلا تنسب يعني أحد المفروض ما ذكرت اسما حتى أكون متيقنا من صاحبه. نعم، إذا عرفت هذه الأوصاف الثلاثة فأريدك أن تعرف أن الأحوال أربع. الحالة الأولى الذي قيل بجواز الجمع فيها أن تجتمع الأوصاف الثلاثة، فهذا لا شك عندهم أنه يجوز الجمع لها، أي متأخرين أتكلم. ما هي الأوصاف الثلاثة؟ ليلة ظلماء وريح شديدة باردة. الحالة الثانية أن يتخلف وصف الظلمة فقط، فتكون الريح شديدة والليلة ليست ظلماء وإنما مقمرة، فهذا يجوز الجمع فيه، نص عليه المؤلف ونص عليه كذلك صاحب المنتهى، وهو صريح نصهم على وجود هذين الوصفين. الحالة الثالثة، إذا اختل وصف الريح الشديدة فكانت ليلة مظلمة باردة، ريحا باردة في ليلة مظلمة. واضح المسألة؟ لم أجد من المتأخرين من صرح بأنه يجوز الجمع لها إلا واحد، وهو ابن بلبان في مختصر الإفادات، وأكده كذلك في كتابه المختصر المسمى بأخصر المختصرات. فإذا اختل وصف كون الريح شديدة فإنه يجوز بشرط أن تكون الليلة مظلمة. وهذا الكلام الذي أورده ذكر، وجدت في بعض المحشين على بعض المخطوطات ما أعرف من هو، ذكر أن هذا الكلام يتوافق مع قول الأصحاب في الأعذار التي يجوز لها ترك الجمعة والجماعة، قالوا يتوافق مع قول ذلك. بقيت عندنا الصورة الرابعة، وهي أن تكون الريح شديدة والليلة مظلمة، فتكون الريح شديدة لكن ليست باردة والليلة مظلمة، وهذه نص عليها واحد أيضا وهو منصور في شرح المنتهى، فقد نص على أنه يجوز الجمع إذا كانت الليلة مظلمة والريح شديدة وليست باردة. ولكن عثمان في حاشيته على المنتهى لما نقل كلام منصور قال وفيه نظر، وذكر بعض المتأخرين أن مراد عثمان بأن فيه نظر هذه الصورة، وهي الريح الشديدة في الليلة المظلمة. وعلى ذلك فإننا نقول إن الجمع بين الصلاتين في لأجل الريح لا بد أن يكون في الليل لا في النهار، وهناك ثلاثة أوصاف، حيث وجد وصفان من هذه الأوصاف الثلاثة فإنه يجوز أن تكون الليلة مظلمة وأن تكون الريح شديدة وأن تكون الريح باردة. إن اختل ظلمة الليل فنص صاحب الإقناع والمنتهى على جواز الجمع، وإن اختل وصف شدة الريح فقد نص ابن بلبان على ذلك وأيده بعض المحشين، وإن اختل وصف البرودة فقط ووقي الوصفان الآخران فإنه في هذه الحالة نص منصور وحده على جوازه. وهذا الكلام بالنظر لكلام المتأخرين دون النظر للقاعدة التي يجوز لها الجمع. عندنا مثلا مشهورة دائما، إذا جاء عج هل يجوز الجمع لأجل العج؟ هو ريح إن كانت شديدة العج شديد والليلة مظلمة فهذا على قول منصور وحده يجوز الجمع. وأما إذا كان العج وهو ريحها شديد، تعرفون العج يعني الهواء الذي فيه غبار، وأما إذا كان الهواء شديد وبارد فهذا مجزوم به في المذهب أنه يجوز. ولا يجوز طبعا في النهار مطلقا، النهار لا يجوز مطلقا لا له ولا المطر ولا لغيره. قال أحمد لم أسمع أنه يجمع في صلاة النهار في المطر. حتى لمن يصلي في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط ولمقيم في المسجد ونحوه ولو لم يننه إلا يسير. نعم، يكون مصنف بناء على أن العبرة بذلك، قال حتى لمن صلى في بيته لعذر أو امرأة إذا جمع المسجد تجمع معهم، أو في مسجد طريقه تحته ساباط يعني سقف يجعل بين الحائطين، أو ليقيم في مسجد هو مقيم في المسجد لن يخرج منه، ونحوه كمن يكون جار المسجد ينتقل له بباب منتقل بينهما. قال ولو لم ينله إلا يسير من ذلك الضرر، وعبر مصنف في قوله ولو إشارة لخلاف، فقد ذكر في الإنصاف أن في هذه المسألة خلاف، وذكر أن القول الثاني لا يجوز الجمع لمن كان في هذه الأوصاف السابقة ناله شيء يسير أو كان تحته ساباط، وأنه قد جزم به المعاقب. ذكرت لكم قبل قليل كلام الشيخ تقي الدين، وأن فائدة الثانية من كلام الشيخ تقي الدين أنه لا يجوز الجمع لأجل المطر إلا لأجل تحصيل الجماعة، والحقيقة أن كلام الشيخ تقي الدين أوجه، وذكر المصنف له يدل على قوته، فلا يجمع لأجل المغرب والعشاء فقط دون ما عداها إلا لأجل إدراك الجماعة، فمن كان في استراحة ومعه ناس يصلون معه الجماعة فلا يجمع، ومن كان مقيما في مسجد كدرس ونحوه فلا يجمع، لأنه سيبقون جماعة ولن يخرجوا فلا يجمع إلا أن يجمع الإمام فيكون هو تابع الإمام الأصيل، ومن كان في البيت كامرأة ومعذور فإنه لا يجمع. نعم. وفعل الأرفق به من تأخير وتقديم أفضل بكل حال. نعم، وفعل الأرفق به أي في الجمع من تقديم وتأخير، جمع تقديم وتأخير في أوله أفضل بكل حال أي في جميع الأحوال، سواء في لجميع الصور التي يجوز لها الجمع السابقة. نعم. سوى جمعي عرفة ومزدلفة فيقدم في عرفة ويؤخر في مزدلفة. نعم، قوله سوى جمع عرفة ومزدلفة فيقدم في عرفة ويؤخر في مزدلفة، ظاهر هذه الجملة أن التقديم في عرفة والتأخير في مزدلفة أفضل من الأرفق بالحاج، وخالف في هذه المسألة مرعي فقال إن الأفضل هو الأرفق حتى في عرفة ومزدلفة، فينظر الأرفق بالحاج، وحينئذ فنقول إن الحاج إذا وصل إلى مزدلفة في أول الوقت فالأفضل له على مشهور مذهب أن يؤخر الصلاة إلى حين دخول وقت صلاة العشاء. فإن استوي أي استوي أي في الأرفق في التأخير والتقديم فالتأخير أفضل مطلقا سوى جمع عرفة، إلا في عرفة ومزدلفة فالتأخير فيها أفضل. نعم. ويشترط للجمع في وقت الأولى ثلاثة شروط. نعم، إذا جمع تقديم فله ثلاثة شروط. جمع وقت الأولى مثل الظهر أو المغرب. أولها نية الجمع عند إحرامها. نية الجمع أي لا بد أن ينوي الجمع عند إحرام الصلاة وهي تكبيرة الإحرام أي الصلاة الأولى، وهذا نية الجمع ذكرت لكم الخلاف فيها مبني على مسألة هل الجمع جمع صلاتين أم جمع وقتين. الشرط الثاني وتقديمها على الثانية. نعم، الشرط الثاني أنا أقول يبدأ من هنا خلافا لما ذكر منصور، لأن الشرط الثاني هو الترتيب والموالاة معا، ولا نقول هو الموالاة فقط، فبدأ بالترتيب فقال وتقديمها على الثانية في الجمع في الجمع في الجمعين، أي وتقديم الصلاة الأولى على الثانية في الجمعين، فلا يجوز تقديم الثانية على الأولى. فالترتيب بينهما كالترتيب في الفوائد. نعم. يسقط بالنسيان، وسبق معنا أنه يسقط بالنسيان ويسقط عند ضيق وقت الثانية وهكذا. وقول المصنف يسقط بالنسيان جزم المصنف أن الجمع بين الصلاتين يسقط الترتيب فيها بالنسيان، وخالف ذلك جمع من أهل العلم، فقد ذكر صاحب الإنصاف أن الصحيح من المذهب الذي عليه جماهير الأصحاب أنه لا يسقط ترتيبه في الصلاة المجموعة بالنسيان، وجزم بذلك صاحب المنتهى صاحب الغاية، وجزم به كذلك منصور. فالصحيح على المعتمد في المذهب أنه لا يسقط بالنسيان في الصلاة المجموعة، وخاصة على القول بأنهما جمعتا فكانتا كالصلاة الواحدة، وسقوطها بالنسيان أقرب لقول من قال إن الجمع جمع الوقتين حتى يكون كالوقت الواحد. وبناء على قولهم إنها تسقط بالنسيان ما في حكم النسيان، فمن نسى ركنا في الصلاة الأولى ولم يعلم به حتى انقضت الصلاتان معا فإننا نقول إن صلاته الأولى باطلة فيلزمه إعادتها وأن يعيد الصلاة المجموعة بعدها. نعم. قال رحمه الله والموالاة. نعم، والموالاة تابع للشرط الثاني. فلا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة بينهما بين الصلاتين المجموعتين إلا بقدر الإقامة. تعبير المصنف إلا بقدر الإقامة هذا هو مرجع اليسير، الوقت اليسير الذي يجوز به التفريق بين الصلاتين، وهذا هو ظاهر كلام المصنف وغيره من المتأخرين ومنهم صاحب المنتهى. وجزم صاحب الوجيز أن المقدار مرجعه فيه للعرف، والحقيقة أن كلام صاحب الوجيز أقرب المذهب، لأن المذهب دائما يقدرون المقدرات بالعرف إذا لم يجد نص ولا لغة. نعم. قال ولا يضر كلام. نعم، قوله بقدر إقامة وضوء خفيف معا مجموع له الأمران، ثم قال ولا يضر. ولا يضر كلام يسير. نعم، كلام يسير بين الصلاتين. لا يزيد على ذلك. لا يزيد على ذلك أي لا يزيد على الإقامة وضوء خفيف من تكبير عيد أو غيره. تكبيرات العيد التي تكون دبر الصلوات فيكبر قبل أن يجمع الصلاة الثانية أو غيره، أي غيره من الذكر كالاستغفار مثلا أو التلبية إذا كان حاجة. ولا غير ذكر. ولا غير ذكر مثل السكوت ومثل التنبيه للإقامة ومثل تعديل الإمام الصف ونحو ذلك. فإن صلى السنة الراتبة أو غيرها بينهما بينهما أي بين الصلاتين لا سجود سهوين بطل الجمع. نعم، فإن يبطل الجمع لأجل أنه فصل بينهما على مشهور المذهب، إلا سجود السهو فإنه يعني يعذر به. وأن يكون العذر موجودا عند افتتاح الصلاتين. نعم، العذر المراد بالعذر الذي يبيح الجمع ما تقدم بقسمي، أن يكون موجودا عند افتتاح الصلاتين معا. وسلام الأولى أي سلام من الصلاة الأولى، فيكون العذر موجود عند تكبيرة الصلاة الأولى والصلاة الثانية وعند سلامه من الأولى، فالعبرة بالافتتاح الصلاتين وسلام الأولى. فلو انقطع في أثناء الصلاة المطر أو الثلج لا يؤثر، وإنما العبرة في هذه الأوقات. فلو أحرم بالأولى مع وجود مطر ثم انقطع ولم يعد فإن حصل وحل وإلا بطل الجمع. نعم، فإن انقطع ولم يعد ثم حصل بعد ذلك مطر أو حصل وحل فإنه يصح له الجمع. لماذا قال الوحل؟ قالوا لأن الوحل ناتج عن المطر فيأخذ حكمه، ولذلك قال مرعي وإن ومثل الوحل الثلج والبرد والريح، فرأى أن الريح لها تعلق المطر فتأخذ حكمه. واعترض عبد الحي على مسألة الريح، قال وفيها نظر، الريح فيها نظر، ولكن قد يكون الوحل والثلج، وقد يكون الثلج والبرد ملحقة بالوحل لها وجه. وإن شرع في الجمع مساعدة، قوله وإلا بطل الجمع، معنى قوله وإلا بطل الجمع فحينئذ انقطع العذر فيصلي الثاني في وقتها. وإن شرع في الجمع مسافر لأجل السفر، نعم، بدأ في جمع لأجل أن عذر السفر موجود، فزال سفره، زال سفره إما بأن نوى قطع السفر ونوى الإقامة، أو أنه وصل بأن كان على سفينة أو قطار أو طائرة ووصل، ووجد وحل أو مرض أو مطر بطل الجمع، نعم، لأن العذر الثاني ليس من جنس العذر الأول. قال ولا يشترط دوام، نعم، هذا شرط الرابع، وإن لم يسمه المصنف شرطا، ولكن جماعة عدوه شرطا من هؤلاء منصور في وعثمان في منصور في العمدة وعثمان في الهداية وغيرهم. ولا يشترط دوام، وهو طبعا شرط استمرار العذر في غير جمع المطر ونحوه. ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع مطر ونحوه. يقول المصنف إن دوام العذر في جمع المطر ونحوه مثل الثلج والبرد والوحل فلا يلزم دوام العذر إلى انتهاء الصلاة الثانية، فإنه يكفي إلى سلام الأولى وافتتاح الثانية فقط. ثم قال بخلاف غيره، فدل على أنه يشترط في الأسباب الثانية الأخرى مثل السفر وغيره دوام العذر إلى فراغ الثانية إذا كان الجمع جمع تقديم. قال فلو انقطع السفر، قال كسفر ومرض فإنه يلزم استمرار العذر. فلو انقطع، هذه أمثلة على التفريق، نعم. فلو انقطع السفر في الأولى بنية إقامة نحوها بطل الجمع والقصر كما تقدم، نعم، لا تقدم المسألة بعينها، ويتمها وتصح، وتصح، ولكنها تكون وتكون فرضا حينئذ. وإن انقطع في الثانية بطل أيضا، بطل أي الجمع والقصر، ويتمها نفلا، فتكون نفلا والأولى تكون فرضا. ومريض كمسافر، نعم، قوله ومريض كمسافر أي في الجمع بين الصلاتين دون القصر، لأن المريض لا يقصر كما تعلمون. فيما إذا برئ في الأولى أو الثانية، فإذا برئ في الأولى فإنه في هذه الحالة يتمها وتكون فرضا، وإذا برئ في الثانية فإنه يتمها وتكون نفلا. وإن جمع في وقت الثانية كفاه، هذه مثلا جمع التأخير يكفيه شرطان، الشرط الأول كفاه نية الجمع في وقت الأولى ما يكفيه نية الجمع في وقت الأولى ما لم يضق عن فعلها، نعم. يقول المصنف إن لابد أن يكون في وقت الصلاة الأولى وهي الظهر أو المغرب أن يكون نوى الجمع ليس في ابتداء الصلاة، وإنما نواه في وقت الأولى لكي يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها، وهذا معنى قول كفاه، وهو الشرط الأول نية الجمع في وقت الأولى، فينوي أن يجمع الصلاة في وقت الثانية ما لم يضق عن فعلها، أي ما لم يضق وقت الأولى عن فعل الصلاة كاملة. فإن لم يبقى من الوقت إلا ما يكفي للصلاة الأولى، قال المصنف فإن ضاق، أي لم يبقى من الوقت إلا ما يكفي الصلاة الأولى الظهر فقط أو المغرب فقط أو بعضها من باب أولى، لم يصح الجمع وآثم بالتأخير، لأن تأخيره إلى هذا الوقت من غير قصد نية الجمع آثم عليه، وحينئذ فإن إثمه حينئذ يكون غير مبيح للجمع. استثنى مرعي هنا صورة باب سائدة، استثنى مرعي النائم ونحوه كالمغمى عليه الذي تأخر إلى وقت صلاة إلى آخر وقت الأولى لعذر. الشرط الثاني واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، نعم، إلى وقت دخول وقت الثانية من الصلاتين وهو العشاء أو العصر. ولا أثر لزواله بعد ذلك، ولا أثر لزواله بعد استمرار العذر إلى وقت الثانية. ولا تشترط الموالاة، نعم، بدأ المصنف يتكلم عن شرط الموالاة والترتيب. الموالاة ذكر المصنف أنها لا تشترط، لكن الترتيب مشترط في جمع التأخير كما يشترط في جمع التقديم، إلا في صورة واحدة، إذا ضاق وقت الثانية، إذا ضاق الوقت إلا عن فعل الثانية فقط، فقد سبق معنا في الصلاة أنه يسقط فيها الترتيب، نعم. فلا بأس بالتطوع بينهما نصا، نعم، قوله ولا تشترط الموالاة أي إذا جمع تأخير بين الظهر والعصر في وقت العصر أو بين المغرب والعشاء في وقت العشاء فإنه لا يشترط الموالاة، ولا يشترط كذلك أيضا نية الجمع عند إحرام الصلاة الأولى، ولا يشترط كذلك استمرار العذر كما ذكر المصنف. فلا بأس حينئذ أن يتطوع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر نصا، أي نص عليه أحمد، وذلك فقد ذكر أحمد أنه إذا صلى إحدى الصلاتين في بيته والأخرى في المسجد فلا بأس. فنصه على ترك الموالاة. ولا يشترط في الجمع اتحاد إمام ولا مأموم، يعني لا يشترط في الجمع أن يتحد الإمام والمأموم في الصلاتين المجموعتين معا. فلو صلى الأولى وحده ثم الثانية إماما، صلى الأولى وحده منفرد والثانية صلى إماما، فإنها تصح. أو مأموما أو يعني أو مأموما صلى الأولى وحده والثانية صلى مأموما، أو العكس الأولى صلىها إماما أو مأموما والثانية صلىها وحده، تصح الصلاة. أو صلى إمام الأولى وإمام الثانية، أي صلى بالشخص إمام في صلاة المغرب أو الظهر وصلى به في الثانية إمام آخر غيره، أو صلى مع الإمام كذلك. أو صلى مع الإمام مأموم الأولى وآخر الثانية، أو كان هو الإمام وصلى معه مأموم في الظهر والمغرب وهي الأولى، وصلى معه مأموم آخر غير الأول في الصلاة التي بعدها، فتصح. قال أو نوى الجمع خلف من لا يجمع. نعم، إذا نوى الجمع خلف من لا يجمع من لا يحق له الجمع، فإنه في هذه الحالة يصح له الجمع. أو بمن لا يجمع صح. نعم، أو بمن لا يجمع صح كذلك. أو بمن أو جمع إماما بمن لا يجمع فإنه يصح. لعلي أقف عند هذا القدر وأعتذر منكم لأن عندي ارتباط. صلى الله عليه وسلم.